البرنامج الموسيقي من القاهرة وساعتنا تشير إلى تمام 11. سيداتي سادتي، من الآن وحتى منتصف الليل يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من برنامج لقاء مع الموسيقى، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور حسين فوزي. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. حديثنا اليوم يتناول لقية نادرة مع يوهانس برامس، وهي ثلاثية للبيانو والفيولين والكورنو. والكلمة العربية الفصحى لترجمة كلمة كورنو هي البوق، لا تحدد معنى دقيقا لآلة نفخ موسيقية بعينها. وقد حاولت تعريف الكلمة الأجنبية بالقاف في كلمة كورنو، بسميها أقول عليها كورنو مثلا، ولا فرق بين الكاف والقاف غير التفخيم، يعني الكاف ما هي القاف يعني. والعمل الذي أقدم لا نزعم أنه من أعمال برامز الكبرى، وقد سمعنا من هذه غير قليل في برنامجي، ولكنه مع ذلك عمل جدير بالاستماع إليه، وهو فعلا لا يسمع إلا نادرا في حفلات موسيقى الحجرة لسبب واضح، وهو اشتراك الكورنو فيه. وحقيقة لما نفكر في حكاية اشتراك الكورنو آلة من آلات الأوركسترا المهمة بلا شك، مجموعة الكورنو مجموعة النحاسيات حتى من الحاجات المهمة في الأوركسترا أوي. إنما تقدر تقول إنه الآلات اللي خارجة عن قولة البيانو والفيولونسيل والفيولين، وبعد كده بقت الكلارينيت، وجايز بقت الأوبوا، إنما في حاجات ما نقدرش نقول إنها بتستعمل كسولو يعني، ولو إن ما عرفنا. وأنا استمعت مثلا السولو بتاع كوترباس، وفي يعني مثلا سولو بتاع أي آلة من آلات النفخ يعني، طبعا في سولو بتاع الفلوتة الأخر، دي حاجات معروفة. إنما يعني كورنو، وكونك عشان ما تبقى حفلة من حفلات الموسيقى الحجرة عاوز تجيب واحد كورنو، يكون الرجل فعلا اشتهر وأصبح يعني أنه يستطيع يعني، مش سهل أنك تلاقي كورنو بالشكل ده. في الأوركسترا عادة أنك تجد أي عدد من الفيولينات أو الفيولونسيلات، وبعدين لما تيجي للألتو أو الفيولا تجد أنك نفسك أمام صعوبة. تيجي تلاقي بقى في الآلات النفخ بقى تجد أنت تلاقي ما تلاقيش، هذه النقطة. عشان كده ما تبقاش سهل قوي في حفلة لموسيقى الحجرة chamber music يعني، كونك حتجيب كورنو عشان يشتغل مع الفيولين والبيانو، وانت عندك مليانة انها ثلاثية وتريات، ثلاثية بالبيانو، رباعية وترية، رباعية بالبيانو او خمسية وهكذا يعني. انما كونك ساعات معلش بقى انك تجيب آلات النفخ كمان وتعمل منها مجموعات. والحقيقة انه برامز ما استعملش آلات النفخ في موسيقى الحجرة إلا قليلا وفي ظروف عجيبة، يعني أنه هو من أشهر الحاجات بتاعته السوناتة بتاعته بتاع الكلارينيت والبيانو، وعنده أظن ثلاثية فيها برضو الكلارينيت، وعنده الخماسية المشهورة فيها كلارينيت، لأنه كان أعجب جدا بعازف كلارينيت، فشعر كده لازم يعمله حاجاتي وعشان هو نفسه يسمع ويتمتع بيها. فكذلك في حكاية الكورنو اللي هي الحقيقة أنه هنشوف السبب، لأننا قد سمعنا زي ما أقول، وهو فعلا لا يسمع إلا نادرا في حفلات موسيقى الحجرة لسبب واضح، وهو اشتراك الكورنو فيه. وهذا الاشتراك في عمل جميل استحق في أن أصفه بلقية نادرة، لأي نادرة يعني، وعثرت به صدفة في مكتبة البرنامج الثاني، ف فهي إذن فرصة نستمع فيها إلى آلة نحاسية ذات خاصة صوتية غائرة توحي بجو الأحراج والغابات الكثيفة. وقد يجيء الإيحاء من لون صوتها الشعري أو من أصل استعمالها بين جماعات الصيادين الذين يطاردون حيوان الغاب ركضا على ظهور الخيل. خلف قطيع من كلاب الصيد المشهورة، والشخصية الأولى في حراس الصيد هو حامل البوق النحاسي الكبير المعروف بالكورنو أو بالفرنساوي كور دو شاس، يعني كورنو الصيد والقنص. فالرجل حامل البوق النحاسي ده هو القائد والدليل لفرسان الصيد، يوجههم في معابر الغابات عندما يتجه الكلاب بحاسة الشم إلى مخابئ الفريسة، فيرمح الفرسان لمحاصرتها في حلقة واسعة انتظارا لما تصنعه كلاب الصيد لاقتناص الفريسة. فأن يكون هذا هو الأصل في آلة من آلات الأوركسترا السيمفوني جعل منه لونا خاصا يوحي بالأحراج والغابات وجوها الشعري الشامل. وعندنا مثل إيضاحي لها في افتتاحية أوبرا كارل ماريا فون فيبر المسمى دير فرايشوتس، بمعنى الصياد مطلق العيار. فإن الكورنو يؤدي فيها دورا إيجابيا هاما في الافتتاحية دي وفي نفس الرواية، وخاصة إذا عرفنا أن أسطورة هذه الأوبرا تشير إلى اشتراك الشيطان الرجيم فيها. يقود البطل الصياد مطلق العيار، يقوده في طريق الغواية وينقذه الغرام الصادق الفضيل من الوقوع في فخ إبليس عليه اللعنة. واشتراك الكورنو مع البيانو والفيولينا في ثلاثية برامز مقام مي بمول كبير لا يعني بالضرورة أن الكورنو يقوم بدور سوليست بارز فيها، لا، المسألة مش هنا مش سوليست، ده هو عبارة عن مع المجموعة، هو والفيولينا والبيانو. هذه النقطة هتشوفوا دلوقتي لما هتسمعوا الثلاثية، يعني لا يعني غير ما الاشتراك مع الكورنو مع البيانو والفيولينا في ثلاثية برامز لا يعني بالضرورة أن الكورنو يقوم بدور سوليست بارز فيها، ولكنه في الحق يقوم بدور أهم من البروز، وهو دور التلوين الصوتي. ولقد لاحظت وأنا أستمع لهذه الثلاثية أول مرة، ما كنتش أعرفها، أستمع لها أول مرة وفي كل مرة من مرات الإعادة لاحظت أنك تضطر إلى مراقبة خاصة لصوت الكورنو حتى تميز وجوده، إلا طبعا في بعض الفترات تسمعه منفرد، طبعا هتسمعه، إنما هو لما بيشترك تماما هو والفيولينا خصوصا، وساعات يشترك مع البيانو، فتبص تلتقي إنه بيحصل حاجة غريبة جدا، بيحصل إنه لما بيشارك الفيولينا بيشاركها تقريبا في نفس اللحن، تبص تلاقي لون صوت الفيولينا نفسه اتغير، اتلون بإنه مشبوك بصوت الكورنو. وهي دي أغراض التلوين في الأوركسترا السيمفوني، إنك أنت في الواقع أنت باستمرار وأنت قاعد في الأوركسترا السيمفوني أنت بتسمع الوتريات، يا سلام، أهي مجموعة مالية الدنيا قدامك، لكن انت مش عارف انه في ما عدا لما دوكم بقى الالات النحاسيه او الالات النفخ تشتغل لوحدها باينة لوحدها، انما في الواقع انها في كل الوقت هي مشتركه مع دول، فبتدي الوان للاوركسترا. انت لما تسمع الفيولينا لوحدها مزعزعه كده لا صوت، لكن لما تسمعها مع البيانو صوتها بيتغير، فما بالك لما تسمعها مع اله نحاسيه مثلا زي الكورنو. هذه النقطه، ونفس الحكايه مع الفلوتة مع كله، يعني تلوين الاوركستراسي السر فيه هو هذا، انك انت لما تعمل الكومبينا بين التين كومبينة معينة تبص تلاقي طلع لون آخر. الفيولينا المزعزعة لوحدها مش زي أربع فيولينات أو خمسة أو ستة أو عشرين، لا أبدا، صوت عجيب، هي فيولينا تمام وكلهم نوتة واحدة ومظبوطة، إنما بيطلع لون من إن في 10 أو 12 أو 16 فيولينا بيلعبوا سوا في نفس اللحن. هذه نقطة، وقصادهم من الناحية التانية. فأدي السر حقيقة فيما نسميه التلوين الأوركسترالي، واحنا هنا في حاجه ما هوش اوركسترا، عباره عن 3 آلات الحمد لله، موضوع ممسوك امامنا نقدر نوعيه ونستوعيه نستوعبه كويس قوي. وانا بقول اللي سمعته ان كنت لما تسمعه منفرد في الثلاثيه تاخد بالك منه، انما فيما عدا ذلك اغلب عمله فهو الالتئام مع صوت الفيولينا التئاما عجيبا يغير بعض لون الآلة الوترية المسيطرة. وإذا اشترك مع البيانو فلكي يؤكد الدور الإيقاعي للبيانو في هزيمه الموضح للنبر الإيقاعي، مما يشبه دور الطبل في الأوركسترا، دور التيمباني يعني. وبمناسبة الأوركسترا السيمفوني فإن مجموعة الكورنو تلعب دورا هاما في التلوين الأوركسترالي حتى وهي مختفية في اندماجها مع الآلات الأخرى، ثم يظهر دورها الإيجابي الشاعري عندما يترك المؤلف الموسيقي لها مجالا وفراغا تصول فيه وتجول. والحقيقة اقتضى اندماج الكورنو في ثلاثية برامس أن أقدم لها لآلة الكورنو بالاستماع إلى مقطوعة صغيرة يعني حوالي 6 أو 7 دقائق، أنا عاوز أقدم لها هذه المقطوعة للكورنو والبيانو، يعني أصبح كورنو في مواجهة البيانو، فحنسمعها 5-6 دقائق. هذه المقطوعة للتأليف الموسيقي الفرنسي المعاصر بول دوكا، ففيها تظهر الآلة بمفردها في مواجهة البيانو. ومقطوعة بول دوكا تحمل اسم فيلانيلا، وهذا تعبير قديم من القرن 16 لأغاني أو لأغاني ريفية أو بلدية من نابولي، فيها نوع من الشقاوة والمعارضة لأغاني المدريجال المحترمة الجادة. ولقد وصف الأستاذ الموسيقي البريطاني من القرن 16 وهو توماس مورلي، وصف الفيلانيلا بأنها أغنية تهريج لمادة تهريجية. هو قالها clownish music in a clownish matter، تهريج لمادة تهريجية، أغنية تهريج لمادة تهريجية. فلنستمع إلى هذا العبث الجميل في موسيقى معاصرنا بول دوكا مؤلف المقطوعة الوصفية المسمى صبي الساحر، انتو سمعتوها في البروغرام بتاعي وغير بروغرامي. إليكم فيلانيلا بول دوكا. والآن وقد حققت اطمئناني إلى تعريفكم بلون صوت الكورنو، ننتقل إلى المصنف الأصلي في هذا الحديث، وهو ثلاثية يوهانس برامز مقام مي بمول كبير للبيانو والفيولينا والكورنو. وضع برامز هذه الثلاثية في إجازة صيف سنة 1864، كان يقضيها بمدينة المياه المعدنية بالغابة السوداء في ألمانيا، مدينة بادن بادن. وقد حكى صديق لبرامز هذه الحكاية بعد سنوات من تأليف الثلاثية، وكان يرتاد معارج ومرتفعات الغابة السوداء مع الموسيقي. قال هذا الصديق: توقف برامز أمام ركن تعرف عليه وقال لي: ذات صباح في تلك السنة كنت أتمشى في هذه البقعة، وعندما وصلت إلى هذا الموضع بدأ طلوع الشمس، وكان من أثر المنظر في نفسي أن جاءتني فكرة اللحن الأول من الحركة الأولى للثلاثية مي بمول كبير. هذه ظرف من الظروف يهمنا، لأن أنا مش هحلل الثلاثية تحليل فني أبدا، أنا عاوز أتركه لها للاستماع إلى عمل حقيقة جميل من غير أي فلسفة، مش عاوز أتفلسف فيه أبدا. نحن إذن أمام عمل مصدر وحي جمال الطبيعة الكريمة في موضع ما فتئ مزارا للشعراء والفنانين، ومجرد قولي يعفيني من تقديم أي تحليل فني لحركات الثلاثية، إنني مكتف بتقديمها كصورة صادقة من شاعرية يوهانس براونز وإحساسه بجمال الكائنات، وذلك واضح في حركات ثلاث منها إلا في الحركة الثالثة وعلامتها الزمنية أداجيو مستو، يعني حركة بطيئة فيها حزن، فهي مع حركة بطيئة توحي بتأملات حزينة. وقد اختلف الشراح في أمر واضح، وهو أن برامز في أوائل ذلك العام، عام التأليف بتاعي، تلقى من هامبورغ خبر وفاة والدته، وكانت الصلة بها مثالية في تلك الصلات التي نادت بها الكتب المقدسة. ألف برامز في السنوات التالية النشيد الجنائزي الألماني، سماه النشيد الجائزي الألماني اللي هو ريكيام دويتشز ريكيام، وهو من أفخم أعمال برامز، سبق لي تقديمه في البرنامج الثاني، ويمكن لمن يود سماع أن يطالب بإعادته في أمسيات الجمعة المخصصة لهذه الأحاديث. الواضح إذن في الحركة، وإذ كانت معنى النشيد الجنائزي، ما حبش يقول النشيد الجنائزي لوالدتي أو حاجة تبقى خاصة أو أبا، سمى النشيد الجنائزي الألماني، إنما هو فعلا هو إحساساته، هو فعلا تأبين لوالدته. وأود يعني ليه يعني بيختلفوا بعض الشراح يقولوا إيه، اللي أنا ابتديته في الكلام ده، بعض الشراح يقول لك إيه، ويقال إن الحركة الثالثة في الثلاثية يقال إنها لا علاقة بوفاة والدته، وبعدين واحد تاني يقول لك بيقولوا كده، لكن أنا مش متأكد. إيه اللي مش متأكد؟ إذا كان إحنا عندنا السنوات هي أول السنة أظن في يناير أو فبراير قالوا التلغراف إنه أمه توفت في هامبورغ، وهو أظن كان في فيينا، كان بعيد، قام على طول جري ولحق الدفن وكل حاجة. فكل عملية الرجل اللي بيكون هذا التأثير، وإحنا عندنا في قطعة جميلة جدا ثلاثية عبارة عن شاعرية جميلة في جو جميل بتستوحي الغابة السوداء شوارزفالد المشهورة، بتستوحي الإقامات بتاعته في الصيف، كل هذا وتيجي منها حركة مكتوب عليها أداجيو مستو، حاجة محزنة وهنسمعها، فيها شيء من تأملات حزينة حقيقة، ويكون الراجل ماتت أمه يعني قبلها بشهر ولا بشهرين، وبعدين تقول له لا مش متأكدين. يعني إيه مش متأكد؟ المسألة واضحة أوي، إذا كان كتب لها نشيد جنائزي كبير قد الدنيا من أعظم أعماله، يبقى حتى في الحتة دي مش عاوز تنكر عليه أنه كان إحساسه بوفاة والدته. هذه نقطة. والواضح إذن في الحركة الأداجيو مستو للثلاثي مي بمول كبير أنه من ذكرى وقع الخبر على برامز وهو بعيد عن مدينة هامبورغ حيث توفيت والدته، و بعض الشراح كما قلت يذكر هذا وبعضه لا يؤكده الآخر. وأود أن أضيف معلومة بسيطة تفسر اختيار برامز لثلاث الآلات في التريو الذي أقدم. يعني إيه الحكاية التقليعة دي، البيانو وفيولينا وبعدين الكورنو؟ أبدا. برامز ولد في هامبورغ من أب موسيقي غلبان، يعني مش موسيقي كبير، وطبعا كان كشباب برضو يأكل عيش من وراء الآلات اللي بتعلمها، يعني درس البيانو إلى أن أصبح عازف كبير مش صغير، نمرة اثنين درس الفيولين ويقدر يعزف عليها، نمرة ثلاثة كان بيأكل عيش بالكورنو. النقطة فهذا الرجل عارف الثلاث آلات دي كويسة، فلما فكر بالثلاثية فكر نجيب الثلاث آلات دول، دي كل حكاية مش أكثر من كده. فهو إذا متمرس بثلاث الآلات موضوع حديثي اليوم، ولا أود أن أشغلكم طويلا بأن برامز الرومانتيكي كان برغم هذا متمسكا بقواعد الفن الكلاسيكي، ومع أن الكورنو في زمانه كان قد تلقى إضافات ميكانيكية تجعل هذه الآلة الموسيقية الطبيعية قديرة على أداء كافة نوت السلم الكروماتيكي، فإن برامز ظل مخلصا للكورنو الطبيعي المنتقل من كورنو الصيد من الكورديشاس. طبعا ما بقاش شكله زي الكورديشاس، إنما هو نفسه يعني كورنو طبيعي زي الآلة الطبيعية. أنت لما بتمسك تشتري فلوتة صغيرة، دي آلة طبيعية طبعا بتستعب فيها لا خروق معه ازاي، وبعدين بعد كده أضافوا آلة مفاتيح إلى آخره. وأظن لعل منكم من يعرف أن آلة النفخ خشبية أو معدنية تخرج من أصلها أصواتا طبيعية لا تحتوي على درجات السلم إلا بطريق مضاعفة قوة النفخ أو الاكتفاء بتخفيضها. هي كل العملية بعوامة يتكى شوية عليها في النفخ بتاعه بترتفع بحسب النسبة بتاعت الارتفاع، غالبا بيكون الأسهل أو الارتفاع الأكتاف، لكن في ارتفاعات أخرى أيضا. إنما أضاف إليها المخترعون طبعا في عصر برامز وقبل عصر برامز بشوية، يعني أضاف إليها مفاتيح تعرف بالبساتم اللي هي بيستون، يعني بالبساتم في الآلات النحاسية، وأظن تعرف بالمفاتيح في الآلات الخشبية كالكلارينات والأبواء والفاجوتو وحتى والفلوتة خشبية كانت أو معدنية. هذه بس الحتة اللي شغلتكم فيها شوية. إنما تمسك برامز وكتبها في المدونة أنا عاوز كورنو طبيعي، ما جيبوليش كورنو من أبو بسات. فرفض برامز استخدام هذه المستحدثات في الكورنو، وأشار إلى هذا في أول مدونته مدونة الثلاثية موضوع حديث، مقررا أن المطلوب فيها هو الكورنو الطبيعي دون بساتم. فنستمع إلى التريو للبيانو والفيولينا والكورنو أوبوس 40 مصنف 40 مقام مي بيمول في الديوان الكبير، وحركاته هي أندانتي وبعدها بوكو بيو أنيماتو، يعني مداولات بين أندانتي وبوكو بيو أنيماتو، يعني أندانتي بعدين سرعة شوية بعدين يرجع الأندانتي إلى آخر. الحركة الثانية سكيرتسو أليجرو ناحية، وبعدين مولتو مينو أليجرو، وطبعا مولتو مينو أليجرو يعني معناها الحركة بتبطئ في حالة التريو. تعرفين كلمة تريو لا معنى إيه؟ تريو يعني الثلاثي، أدي إحنا بنتكلم على ثلاثي لكذا وكذا وكذا، لكن التريو في السكيرتسو زي ما أنتم عارفين هي عبارة عن قطعة منتصف ومنتصف الطريق. تيم التريو المعروف تيم السكيرتسو آدي لحن، واللحن يكرر مرتين، وبعدين يدخل في حاجة وسط يخف شوية ينزل ويغير المقام يغير التوناليتي، يعني في بيسموها التريو. وعادة التريو قال لي يعني فيها ثلاث آلات مش مهم، وبعدين بعد كده يرجع للحن الأساسي بتاع السكيرتسو. فهو هنا المدولة هنا بين طبعا أليجرو وإمولتو مينو أليجرو، آدي كل بعدين الحركة الثالثة أداجو ميستو، وفيها ينتقل المقام هنا من الديوان الكبير إلى الديوان الصغير، انتقل من مي بيمول كبير إلى مي بيمول مينور. الحركة الأخيرة أليجرو كون بريو. Thank you. Thank you. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. البرنامج الموسيقي من القاهرة، دقيقة واحدة وانتصف ليلة القاهرة. سادتي سادتي، من الآن وحتى ثمن صباحا مع الموسيقى الخفيفة، البرنامج الموسيقي من القاهرة.